بعد جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل الدكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله الطيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، نحييكم من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم عبر موجات الإذاعة المصرية على الهواء مباشرة صلاة فجر يوم جديد من أيام الله عز وجل. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، جاء في الأثر: الشتاء ربيع المؤمن، يصوم نهاره ويقوم ليله. فها نحن إخوة الإيمان والإسلام في هذه اللحظات الكريمة، تلك اللحظات التي أخبرنا عنها حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم أن فيها تنزل الرحمات، وفيها يستجيب المولى سبحانه وتعالى للدعوات. إنها لحظات الثلث الأخير من الليل. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ويبشرنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، معناه هو في حفظ الله. ويبشرنا صلى الله عليه وسلم إلى الأمان الثاني فيقول: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. ويبشرنا بالأمان الثالث فيقول صلى الله عليه وسلم: من قال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل موقنا بها قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. سبحانك ربي، عرفت الهوى مذ عرفت هواك، وأغلقت قلبي عمن سواك، وقمت أناجيك يا من ترى خفايا القلوب ولسنا نراك، يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم. إذا كان أهل التقى فازوا بما عملوا، فمن يجود على العاصين بالكرم. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات الكريمة أن يطهر قلوبنا وأن يغفر ذنوبنا وأن يتولى أمورنا وأن يفرج كروبنا. نسأل الله تعالى أن يحفظ بلادنا الحبيبة مصر بحفظه، وأن يؤمنها بأمنه، وأن يسترها بستره، وأن يرزقها برزقه. اللهم آمين. إخوتنا إخوة الإيمان، وخير بداية لنا دائما وأبدا القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ صلاح الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي خلقكم من دونه لا يستطيع وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. خذ العفو وأمر وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإذا قل إنما أتبع ما وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة، تلاها علينا القارئ الشيخ صلاح الجمل، وقد كانت خير بداية لنا، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر يوم جديد من أيام الله عز وجل. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، جاء حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم برسالة عالمية جعلت من السماحة والتيسير منهج حياة، فلا حرج في الدين ولا مشقة في التكليف ولا شدة ولا عسرا، حيث يقول المولى سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما دعا إلى السماحة أراد أن تصبح السماحة سلوكا حياتيا، لأن دعوة الإسلام إلى السماحة دعوة للتطبيق العملي، حيث دعا الحق سبحانه وتعالى عباده إلى العفو والتسامح في مواضع عديدة من كتابه الكريم، حيث يقول مولانا سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا عفوا، وأن يملأها رضا، وأن يملأها سماحة، وأن نسير على منهج حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في سماحته وفي عفوه. سيدي حبيبي يا رسول الله، روحي بروحك في الضياء تهيم، والشوق مني في هواك عظيم، والقلب مسرور بذكر محمد، في ذكره نور وفيه نعيم. أنت الذي من نورك البدر اكتسى، والشمس مشرقة بنور بهاك، أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك. صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، ويبشرنا حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم فيقول: إن الله تعالى حيي كريم، يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. وهذه لحظات كريمة مباركة، لحظات قبيل أذان الفجر الذي يحين بمشيئة الله تعالى حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة في 5:30. فحتى ذلك الحين نبقى مع هذه الأدعية والابتهالات يقدمها لنا المبتهل الشيخ عمر فرحان. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء اللهم احفظ بلادنا واحفظ شعبنا واحفظ علينا أمننا ووسع في أرزاقنا وأصلح أحوالنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال توحد يا أيها خير الورى خلقا وخلقا بالكمال توحدا ماذا أقول لمدحي ماذا أقول لمدح سيدنا النبي ماذا أقول ماذا والله طهر من سفاح الجاهلية أحمدا ماذا أقول بمدحه ماذا أقول؟ والله طهر من سفاح الجاهلية أحمد. ماذا أقول لمدحه؟ والله طهر من سفاح الجاهلية أحمد. نادت بك الرسل الكرام فبشرت وملائك الرحمن خلفك سجدا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من إذا مشى يسبقه النور، وإذا تكلم أخجل البدور، فإذا ركع أو سجد يقول أمتي أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، لا وصدقا وعدلا ويقينا لا إله إلا الله سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ عمر فرحان لصلاة الفجر، وقبله قدم لنا فاصلا من الأدعية والابتهالات، ونحن ننقل لحضراتكم من هنا من رحاب مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها صلاة فجر يوم جديد من أيام الله عز وجل عبر موجات الإذاعة المصرية على الهواء مباشرة. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، لقد دعانا إسلامنا إلى الوحدة والجماعة وإلى التماسك وإلى الاتحاد، وحرم علينا الفرقة والتطاحن، فهذا الأمر من المولى سبحانه وتعالى حيث ينادي علينا ويأمرنا فيقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فعلينا إخوة الإيمان والإسلام أن نقف صفا واحدا وعلى قلب رجل واحد. علينا إخوة الإيمان والإسلام مواجهة دعاة الفتنة والفوضى في كل وقت وحين. علينا إخوة الإيمان والإسلام أن نبني ونعمر، فلن يحترم الناس ديننا ما لم نتفوق في أمور دنيانا، فإن تفوقنا في أمور دنيانا احترم الناس ديننا ودنيانا. ومن ثم لا بد أن نبني مجتمعاتنا ودولنا بناء قويا علميا وفكريا وثقافيا واقتصاديا وعسكريا لحماية الحق والعدل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا الحبيبة بحفظه. نسأل الله تعالى أن ينزل على بلادنا الحبيبة مصر الأمن والأمان والسلام والرخاء وعلى سائر بلاد العالمين، اللهم آمين. إخوتنا إخوة الإيمان، وأرى إخوانكم هنا في ساحة مسجد السيدة نفيسة وقد فرغوا من أداء ركعتي السنة تأسيا بحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد جلسوا في خشوع وإنصات ليستمعوا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي بعدها يقام للصلاة يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ صلاح الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، هو